بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن النجاسات التي يعفى عنها عند الحنابلة، فما هي النجاسات يا مالك؟ نعم، عن نوعين. الأول يسير الاستجمار، أثر الاستجمار. أيوة، عن يسير الدم النجس. والمائع، صحيح. إذ كم أقسام الدماء؟ أيوة، جيد. النجس ينجس الأدمي بالموت؟ صحيح. ما لا نفس له سائلة، دمه هذا طاهر، بشرط أن يكون متولد من طاهر، صحيح. والدليل لا، ما لا نفس له سائلة، لكن الدليل حديث إيش؟ وش اللي في الحديث ليس له نفس سائلة؟ أحسنت، صحيح، حديث الذباب. يا عبد الرحمن، رطوبة فرج المرأة ايش حكمها؟ طاهرة، دليل الطهارة، صحيح. نعم، جيد. ما هي السوائل التي تخرج من المرأة؟ كم؟ أيوة، نعم، جيد. كل واحد له حكم، سنت. ما هو الضابط يا علي في الحيوان الطاهر والنجسة؟ الضابط عند الحنابلة في كون الحيوان طاهر أو نجس؟ هذا التقسيم أيوة، وما كان فهو طاهر، بناء عليه البغل والحمار والبقرة أو ما تدخل في الهدف. طيب، دليلهم قول الثاني لا ها. طيب يلا أنت. أن مناط والراجح الثاني ذكرنا